أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل على معصية فيستره الله سبحانه وتعالى فيصبح فيهتك ستر الله عليه فيقول فعلت البارحة كذا وكذا. عايز أقف مع حضراتكم مع الحديث ده، لأن فعلا الحديث ده مهم جدا وفهمه بالنسبة لنا كويس جدا. تعالوا من البداية نعرف كل أمتي معافا. يعني إيه معافا؟ يعني إيه معافا؟ ده القول الأول. كل أمتي معافا أي صاحب ذنب، أي إنسان يعصي، أي إنسان مهما كان ذنبه فإن هذا الإنسان قد يعفو الله عز وجل عنه إلا واحد، هنعرفه دلوقتي. وبعض أهل العلم قالوا كل أمتي معافا، أي كل إنسان إذا أذنب فإن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنه العقوبة ويرفع الله عز وجل عنه البلاء على هذا الذنب إلا واحد، هنعرفه برضو دلوقتي. قول الثالث لأهل العلم: كل أمتي معافا، أي لا يحل لأحد أن يغتابه أو أن يقع في عرضه إلا واحد، يجوز إن احنا نغتابه ونقع في عرضه كمان. مين الشخص ده بقى؟ قال: إلا المجاهرين، إلا الإنسان اللي بيجهر بمعصيته. طب ليه يا رب؟ ليه ده بالذات يعني ليه ده بالذات بره دايرة العفو؟ ربنا يقبل المجاهر بالذنب بره دايرة المغفرة. ليه؟ قال لك لأن مش المشكلة في الذنب العمل، ولكن المشكلة في الأحوال المحيطة بالذنب. وهضرب لحضرتك مثال بسيط جدا. لو أن ابن من أبنائنا، ربنا يا رب يهدي أبنائنا وأبناء المسلمين، شرب سجاير، ده ذنب ولا مش ذنب؟ ذنب. طيب أيهما أعظم، أنه يشرب سجاير بعيد عن البيت ولا أن يخش البيت وقدام أبوه وأمه ومحطط رجل على رجل مطلع السجارة وشرب السجارة قدام أبوه؟ أيهما أعظم؟ ده هو كده بيستخف بحق أبيه. أنت إزاي تعمل كده قدام أبوك أصلاً؟ فمن المشكلة في بعض الأوقات ما بتكونش في الذنب نفسه، ولكن في الأحوال القلبية المحيطة بالذنب. فالعلماء بيقولوا أي إنسان مهما كان ذنبه داخل، هو داخل دايرة عفو ربنا عز وجل، داخل دايرة المغفرة إلا المجاهر. ليه؟ الإمام ابن بطال يقول: لأن المجاهرة بالذنب ضرب من الاستخفاف بحق الله عز وجل. أحد المدرسين داخل لجنة مراقبة، أم ولد أم مطلع مطوة وأم ضربها في قلب التخته كده، عايز يقول له إيه؟ هغش شئت أما بيت غصب عنك هغش. أيهما أعظم عند الله، أن يطلع المطوة يخبطها كده وأن يكون شايلها، ولا الموقف اللي عمله أصلا؟ الموقف اللي عمله أصلا ليه؟ لأنه نوع من أنواع الاستخفاف بالمعلم أو بالمدرس، ولله عز وجل المثل الأعلى. المغني اللي طالع جايب رقصة شبه عارية وعمال يغني معاها، هو أيهما أعظم، أن هي تكشف جسدها ولا أن هي تجهر بده؟ الأعظم عند الله عز وجل مش الذنب اللي هي بتعمله، ولكن نوع المجاهرة اللي هي بتعمله، ده أخطر عند ربنا وأعظم. ليه؟ لأن ده نوع من أنواع الاستخفاف بحق الله عز وجل، وده شيء كبير قوي. عارف ممكن في يوم من إنسان يعمل كبيرة كبيرة ويتكسر ويندم وزعلان ومتضايق يمحوها الله، وممكن واحد يعمل صغيرة وهو متجرئ وفارد صدره كده يهلكه الله بها. علشان كده بيقولوا إيه؟ بيقولوا: وإن الرجل ليعمل الذنب العظيم فينكسر قلبه وتدمع عينه فلا يكون له عند الله ذنب، وإن العبد ليعمل الذنب الصغير فيتجرأ به على الله فيلقى الله به يوم القيامة كمثل الجبل. الذنب الصغير يبقى عامل زي ايه؟ زي الجبل. قالوا ليه المجاهر ربنا طرده بره دايرة الرحمة والمغفرة والعفو؟ قالوا أول حاجة لأن ده نوع من أنواع الاستخفاف بحق ربنا عز وجل. الأمر الثاني لأنه نوع من العناد مع الله. الأب قال لابنه يا ابني بعد إذنك، أنت عندك أخوات صبيان أصغر منك، ما تشربش السجاير دي هنا، تنعش شرب بره البيت، إنما تشربهاش هنا. فالأب الآن قال له ده غلط، ما تعملش كده. قام الولد بمجرد ما الأب خلص كلامه قام طلع علبة سجاير من جيبه وحط السيجارة مولعها. ده عندنا اسمه إيه؟ ده اسمه ضرب من العناد. أهو المجاهر مع الله سبحانه وتعالى بيبقى عامل ده، وبيقول لربنا أنا هعاند معك. وهذا لسان الحال، مش لسان المقال، يعني لسان حاله كده، أنا بعاند ربنا. قالوا ليه دايما المجاهر بره دايرة رحمة ربنا وعفوه؟ قالوا لأن هذا الإنسان بالمجاهرة بالذنب هو داعية لأن يفعل الناس مثل ما فعل. ده هو بيقول للناس اعملوا زي ما انا عملت. وعلشان كده كان كثير من العلماء بيقولوا لنا زي الحافظ ابن حجر وغيره، قالوا المجاهر ربنا طرده بره دايرة الرحمة وبره دايرة العفو، وذلك لأنه يوم القيامة يلقى الله عز وجل بآثامه اللي هو عملها وآثام من اقتدى به في عمله الذي قام به. واحد مثلا مغني جبر قصف فيديو كليب، فهي كانت متعرية قوي، فالفيديو كليب ده ضرب وسمع جاب ملايين. فلما يجي شاب مطرب تاني عايز برضو يسمع ويبقى له، يا هيعمل ايه؟ ها؟ هيجيب برضو واحدة ويقلعها اكتر، وعلى قدر ما يقلعها اكتر هو هيضرب. فكانت النتيجة ان الاولان اللي جهر بالذنب ايه اللي حصل؟ كان قدوة لغيره في الحرام وقدوة لغيره في الفساد. فتكون النتيجة يوم القيامة ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين إيه يضلونهم بغير علم، شايلين أوزارهم وأوزار الناس اللي اقتدوا بيهم والعياذ بالله في الخطأ. ليه دايما المجاهر برا رحمة ربنا سبحانه وتعالى وبرا عفوه؟ للنبي قال كده كل أمتي معافا. ليه؟ قال لك لأن الإنسان الذي يكثر من سماع المعصية، أنا بسمع معصية كتير أو شايف معصية كتير، فإنها تهون في نظر الناس فيسهل عليهم فعلها. والكلام ده قاله الإمام الغزالي رحمة الله عليه لما قال إن الناس اللي بتجهر بالمعصية جهرهم بالمعصية ده بيهون المعصية في نفوس الناس. وضرب على ده مثال، لو واحد في يوم من الأيام في شهر رمضان، واحد في يوم من الأيام في شهر رمضان شفناه ماشي في الشارع ماسك إزازة المية كده عمال يشرب، إحنا هنعمل إيه؟ هنستنكر ده، وازاي ده يعمل كده؟ طيب لما المشهد ده بدا ينتشر مره واثنين وثلاثه داخل الجامعه، اصبح من الامور الهينه عند كتير من الناس او عند كتير من الشباب داخل الجامعه، ايه المشكله ان احنا نفطر في رمضان؟ هديك مثال بقى من واقعنا ومن حياتنا. لما اصبح النهارده كل حاجه في حياتنا مربوطه بالرقص، اعلان لشركه اتصالات جايبين بنات يرقصوا، إعلان لشركة أكل جايبين بنات بيرقصوا، فكانت النتيجة. وبعد كده بدأت بقى حفلات الفندي بتاع الشباب في الجامعة وآخر سنة وحفلات الرأس بتاعة الزواج والكلام ده، وبدأت المقاطع دي تنتشر تنتشر تنتشر، وبدأت انتشار رهيب بين الناس. بقى عادي جدا عادي جدا إن إحنا ممكن نلاقي بنت بتصور تيك توك في قلب الشارع وعمالة ترقص وصاحبتها بتصورها والناس راحة جاية عادي. هو البنت ليه هان عندها الفعل العظيم ده؟ إنما هان بسبب كثرة المجاهرة به. ونيجي بعد كده نقول لأولادنا في حفلات التخرج، يا أولاد ربنا يا رب يبارك فيكم، ما ينفعش تبقى الحفلات كلها رأس بالطريقة دي، ينكروا عليك أصلاً. أنت بتقول إيه ده؟ يوم ما يوم فرحتنا إحنا بنتخرج. فسبحان الله كان السبب في ده كله ايه؟ حد في يوم من الايام جهر بالذنب. وعلشان كده ربنا لما اتكلم معانا عن قصة اصحاب السبت اتكلم معانا ان القرية كلها هلكت، وكان السبب في الهلاك واحد بس. ربنا حرم الصيد يوم السبت، واحد بس جهر قدام القرية كلها، انا هرمي الشبك يوم الجمعة وهشد الشبك يوم الحد، طلع سمك قد كده فبقى غني. فأغلب القرية عملت إيه؟ بسبب مجاهرة هذا الرجل كل القرية قامت رايحة مقلداه في الفعل اللي هو عمله. كانت النتيجة قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. القرية كلها تعذبت، والسبب في ده ايه؟ واحد بس جهر بالذنب، لان طبيعة الانسان كما قال علماء النفس الطبع لص. انا شفت واحد بيجهر بذنب معين، انا هجهر بالذنب ده، ما عندناش مشكلة. علشان كده النبي قال كل أمتي معافا إلا المجاهرين. مين بقى المجاهر يا رسول الله؟ بدأ يوضح لنا بقى مين المجاهر. واحد عمل ذنب بالليل ربنا ستره، فتح موقع والعياذ بالله من مواقع الإباحية دي، شاف مقطع معين فبالليل ربنا ستره، بالليل ربنا كان حليم عليه ما عجلوش العقوبة، بالليل ربنا سبحانه وتعالى حممني العقوبة بتاعت الذنب. شوف تاني يوم الصبح افتح بس البلوتوث بتاعك، هبعت لك حتة مقطع شفته مبارح، خد ابعت. في الوقت ده بعد ما كان داخل دايرة الرحمة ودايرة المغفرة ودايرة العفو، ايه اللي حصل؟ ربنا قال له اطلع بره الدايرة دي. ليه؟ لانه بات على ذنب ربنا ستره، وهو تاني يوم الصبح عمل ايه؟ طلع جهر بهذا الذنب. علشان كده بنقول دايما، بنقول للاباء بقى، ننزل اللي كان بقى على واقعنا، بنقول للاباء من ابتلي بالسجاير ربنا يا رب يتوب عليه وعلينا وعلى المسلمين يا رب. اوعى في يوم من الايام تشرب السجاير جوه بيتك. عارف ليه؟ علشان دي مجاهره. ابنك لما يشوف ده هيطلع يشرب السجاير جنب زيك. اوعى في يوم من الايام تسبب الدين. اصل لو سبيت بالدين جوه البيت، طبعا هو محرم جوه البيت وبره البيت، ولكن لما ابنك هيعتاد انه يسمع ده هيقلدك. علموا بناتكم اوعوا في يوم من الايام تتبرجوا وتلبسوا لبس مقطع ولا لبس عريان ولا لبس محزق ولا تكشفي شعرك يا بنتي. ليه؟ لان دي مجاهرة بالذنب، وربنا لا يحب المجاهر. ولو رأينا في يوم من الايام حد بيجهر بالذنب بتاعه، حاولوا دايما ان انتوا تحذروه، لان في كتير من الاوقات الذنب لو هياخد عليه معصية واحدة بس، تتكتب عليه معصية واحدة بس، المجاهرة بالذنب تكون سبب ان الذنب ده يتضاعف عند الله سبحانه وتعالى. عرفنا يعني ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.